بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كنا عرضنا في درس البارحة لأحاديث الباب، وكان بقي معنا التعريف برواة أسانيد هذا الباب، هذه الأحاديث التي درسناها البارحة. وأول إسناد عرضنا له هو حديث محمد بن عبيد الغبري، قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الإسناد لهؤلاء الشيوخ، أولهم محمد بن عبيد هو ابن محمد بن عبيد بن حساب الغبري البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة العاشرة وروى له مسلم وأبو داود والنسائي. محمد بن عبيد يروي عن أبي عوانة، وأبو عوانة هو وضاح اليشكري الواسطي البزاز المكنى بأبي عوانة. مشهور بكنيته، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة السابعة، مات سنة 75، وروى له الجميع. أبو عوانة يروي عن قتادة، وقتادة مر بنا كثير، هو أبو الخطاب، قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي البصري، قال فيه الحافظ إنه ثقة ثبت. يقال إنه ولد أكمة، وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة 110، وروى له الجميع. قال عن زرارة ابن سعد، عن زرارة ابن أوفى، وزرارة ابن أوفى هو العامري الحرشي أبو سعد أبو حاجب بن البصري، قال قاضيها يعني قاضي البصرة، ثقة عابد من الطبقة الثالثة، مات فجأة في الصلاة سنة 93 من الهجرة، وقد روى له الجميع. وزرارة يروي هذا الحديث عن سعد بن هشام، وسعد بن هشام هو ابن عامر الأنصاري المدني، قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الثالثة، استشهد بأرض الهند، وروى له الجميع. قال عن عائشة رضي الله عنها، هذا هو السند الأول وهؤلاء هم رواة السند الأول. ولاحظنا أن هؤلاء الرواة كلهم من الثقات، قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى على سبيل المتابعة، قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر قال حدثنا أبي قال حدثنا قتادة، فرجع الإسناد إلى قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة. أما يحيى بن حبيب شيخ الإمام مسلم في هذا الإسناد فهو يحيى بن حبيب بن عربي البصري، نعم إيش حبيب لا لا حدثنا يحيى بن حبيب بفتح الحاء وكسر الباء وبعدها ياء وبعدها باء أخرى حبيب، وهو يحيى بن حبيب بن عربي. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 48 و200، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال حدثنا معتمر وهو معتمر بن سليمان التيمي أبو محمد البصري الملقب بالطفيل، قال فيه الحافظ إنه ثقة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 87 و100، وروى له الجميع. معتمر يروي عن أبيه حيث قال في هذا الحديث قال قال أبي وأبوه وسليمان. سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري قال نزل في التيم، يعني في قبائل التيم فنسب إليهم وهو ليس منهم. قال ثقة عابد من الطبقة الرابعة، مات سنة 43 و100، وروى له الجميع. قال حدثنا قتادة عن زرارة عن سعد، فكان هذا الحديث متابعة. ثم روى الإمام مسلم رحمه الله شاهدا لحديث عائشة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد هو ابن ابن كيسان عن يزيد هو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. شيخ الإمام مسلم في هذا محمد بن عباد وابن أبي عمر، أما محمد بن عباد فسبق أن ترجم له وهو محمد بن عباد بن الزبرقان المكي نزيل بغداد، قال فيه الحافظ إنه صدوق يهم من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وأخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة، وقد قرنه الإمام مسلم بابن أبي عمر، وابن أبي عمر هو محمد ابن يحيى ابن أبي عمر، العدني نزيل مكة، قال فيه الحافظ إنه صدوق، صنف المسند، وكان يلازم ابن عيينة، وقال في حقه أبو حاتم إن فيه غفلة، وهو من الطبقة العاشرة، مات سنة 43 و200، وروى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. وهنا يمكن القول بأن الإمام مسلم رحمه الله إنما قرن بين الشيخين ليعضد بعضهم رواية بعض، إذ لو انفرد الواحد منهما لما حقق شرط الصحة، فباجتماعهما واعتضادهما يرتقي الحديث إلى درجة الصحة للغير. هذا إذا سلم أن مسلما رحمه الله يرى فيهما ما قال الحافظ ابن حجر، وإلا فقد مر بنا كثيرا أن الإمام مسلم يروي عن شيوخ تكلم فيهم بعض أهل العلم، وتكلم فيهم علماء الجرح والتعديل، إلا أن الذين عجموا كتاب الإمام مسلم دافعوا عن هذه المواقف وردوا هذه التهم، وذلك من خلال 4 أساليب. أما الأسلوب الأول فقالوا إن إخراج الإمام مسلم لهما توثيق منه لهما، لا سيما وأنهم شيوخه، ومسلم أعلم بشيوخه من غيره، وروايته لهم وروايته لهم توثيق منه لهم، وإذا تعارض توثيق مسلم مع توثيق غيره فإنه يقدم قول مسلم. هذا أحد الوجوه التي رد بها على من تكلم في بعض رواة حديث مسلم. أما الوجه الثاني من وجوه الرد فقالوا لو سلمنا بأن مسلم يرى في شيوخه ما يراه غيرهم، لكنه إنما روى لهم لأن مسلما عنده طرقا فيها رواة أوثق من هؤلاء، لكنه لما كان هؤلاء الرواة مشاركين لغيرهم من حيث العدالة ومن حيث الضبط، وإن لم يكن تاما، فإن مسلما رحمه الله أشار في مقدمة كتابه أنه يبدأ برواية من هم أكثر ثقة وأكثر ضبطا وأكثر عدالة وأخف هؤلاء خطأ، ثم يتبع رواياتهم بروايات شيوخ هم أقل شانا من هؤلاء، لكن لما ضبط هؤلاء الشيوخ هذه الروايات التي خرجت وهذه الروايات التي رويت عنهم ساغ لمسلم أن يخرجها في حد كتابه. وهذا النوع من الرواية إنما قصد به مسلم توسيع دائرة الصحيح، حيث يروي عن الطبقة الأولى ثم يتبعها برواية الطبقة الثانية. الأمر الثالث، إن الإمام مسلم رحمه الله إنما روى لهم لأن أسانيدهم أعلى من أسانيد غيرهم، وعلو السند مقصد من مقاصد الرواية، فلذلك روى لهم الإمام مسلم رحمه الله. هذه هي الوجوه التي دافع بها أهل العلم ومن انتصر لمسلم في تبرير إخراج مسلم لهم وروايته عنهم. قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، مروان بن معاوية، ومروان بن معاوية هو ابن الحارث ابن أسماء الفزاري أبو عبد الله الكوفي نزيل مكة ثم نزل دمشق، وهو ثقة حافظ من الطبقة الثامنة، مات سنة 93 و100، وروى له الجميع. قال: عن يزيد وهو ابن كيسان، ويزيد ابن كيسان هو اليشكري أبو إسماعيل أو أبو منين الكوفي. قال: صدوق يخطئ، من الطبقة السادسة، روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال: عن أبي حازم، وأبو حازم هو سلمان أبو حازم الأشجعي الكوفي، قال: ثقة من الطبقة الثالثة، مات على رأس 100، وروى له الجميع. وأبو حازم يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر شاهد لما تقدم من أحاديث من مسند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الفزاري يعني مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما بقوله سبحانه قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية التي في البقرة وفي الآخرة آخرة منهما يعني في الركعة الثانية يقرأ الآية التي فيها آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وسند هذا الحديث شيخ الإمام مسلم هو قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه علي وقيل اسمه يحيى، ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200 وروى له الجميع. قتيبة بن سعيد يروي هذا الحديث عن شيخه مروان ابن معاوية الفزاري، قال حدثنا الفزاري يعني مروان ابن معاوية، وقد مرت بنا ترجمته قريبا. قال عن عثمان ابن حكيم الأنصاري، وعثمان ابن حكيم هو ابن عباد ابن حنيف الأنصاري الأوسي أبو سهل المدني ثم الكوفي، قال ثقة من الطبقة الخامسة، مات قبل سنة 40 و100 وروى له الجميع وروى له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. هذا هو عثمان بن حكيم. قال عن عثمان بن حكيم قال أخبرني سعيد بن يسار، وسعيد بن يسار هو أبو الحباب المدني، قال اختلف في ولائه لمن هو، قيل إن اسمه سعيد بن مرجانة، لكن قال الحافظ لا يصح ذلك، وهو ثقة متقن، مات سنة 17 و100 من الطبقة الثالثة وروى له الجميع. يروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأشار هنا إلى آيتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهما ركعتي الفجر، أما الأولى فهي متفق عليها وهي قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أما الثانية والتي قال فيها آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، جاء في رواية الرواية الثانية أن الآية التي تقرأ هي قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثم ختم الإمام مسلم رحمه الله هذا الباب بروايتين الرواية الأولى هي متابعة لهذه الرواية وهي من حديث أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما وأشار إلى الآيتين اللتين سبق ذكرهما. وأبو بكر بن أبي شيبة مما مرت بنا ترجمته كثيرا وهو عبد الله ابن محمد عبد الله ابن محمد ابن عثمان ابن إبراهيم المكنى بأبي شيبة ابن عثمان الواسطي الأصل وكنيته أبو بكر بن أبي شيبة. قال عنه الحافظ إنه من الطبقة العاشرة وإنه له تصانيف من الطبقة العاشرة له تصانيف وهو ثقة حافظ وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي ومات سنة 35 و200 من الهجرة. قال حدثنا أبو خالد الأحمر وأبو خالد الأحمر اسمه سليمان بن حيان الأزدي يكنى أبو خالد ولقبه الأحمر الكوفي. قال فيه الحافظ إنه صدوق يخطئ من الطبقة الثامنة مات سنة 90 و100 وروى له الجميع. وأبو خالد الأحمر يروي هذا عن عثمان بن حكيم. وأبو خالد الأحمر في هذه الرواية يتابع مروان بن معاوية الفزاري متابعة تامة في عثمان. وبقية السند مر بنا وهو عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم روى الإمام مسلم رحمه الله حديث علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم بالسند نفسه فهي رواية متابعة أيضا. وعلي بن خشرم هو المروزي ثقة من صغار الطبقة العاشرة مات سنة 57 و200 يعني قبل وفاة مسلم بثلاث سنين. وهو ثقة كما قال الحافظ وروى له مسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا عيسى بن يونس وعيسى بن يونس هو ابن أبي إسحاق السبيعي أخو إسرائيل قال كوفي نزل الشام مرابطا وهو ثقة مأمون من الطبقة الثامنة مات سنة 87 و100 وروى له الجميع. وعيسى بن يونس يتابع كل من أبي خالد الأحمر ومعاوية أو مروان بن معاوية الفزاري. متابعة تامة في رواية هذا الخبر عن عثمان بن حكيم، والرواية مدارها على عثمان بن حكيم، وقد عرفنا أنه من الثقات. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.